إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعين به ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. وبعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، ما زلنا مع كتاب الداء والدواء، أو الجواب الكافي لمن سأل عن الدواء الشافي. وصلنا إلى فصل يقول عنه ابن القيم رحمه الله: وللمعاصي من الآثار القبيحة المذمومة والمضرة بالقلب والبدن والدنيا والآخرة ما لا يعلمه إلا الله. طبعا احنا بقالنا عدة دروس بنتكلم مع ابن القيم في آثار الذنوب والمعاصي، وذكر جملة وافية من الآيات ومن الأحاديث على أثر ومضرة الذنوب والمعاصي في الدنيا والآخرة، حتى تظن ان هو كأنه استوفى الأمر. لكن من تمام نصح ابن القيم رحمه الله لصاحب السؤال، بل للأمة، لأن احنا ما زلنا بعد قرون طويلة، أكثر من 6 قرون، بننتفع بهذا الكلام. الحقيقة ان هو بقى في الفصل ده أبدع إبداعا كبيرا، ووفق توفيقا بالغا في عرض مضرة الذنب من نواحي مختلفة مدهشة. حتى ان واحد زي العلامة ابن الوزير رحمه الله، صاحب كتاب العواصم والقواسم، ابن الوزير اليماني، فقال انه لم يصنف احد في اثر الذنوب والمعاصي مثل مين؟ مثل ابن القيم رحمه الله. وتفعلا لو انت تتبعت كده على كثرة من تكلموا في الامر ده، زي ابن الجوزي، وله مواعظ مدهشة وهائلة، لكن ليس بنفس هذا العمق وليس بنفس هذه الإحاطة والشمول. كذلك مثلا ابن رجب الحنبلي رحمه الله، مثلا أدب في أدب الدنيا والدين للموارد، وغيره بقى من الناس اللي تكلموا في مثل هذا الأمر. لكن فعلا وفق ابن القيم توفيقا بالغا في هذا الأمر. فمحتاجين وإحنا بنقرأ الفصل ده أن يعني نقرأه بالقلوب قبل العيون وقبل العقول، لأن فعلا نحن نحتاج أن نستشعر خطر وضرر المعاصي. ودي من أقوى الأشياء اللي بتعالج تجذر المعصية وإدمان المعصية في القلب. يقول: وللمعاصي من الآثار القبيحة المذمومة والمضرة بالقلب والبدن والدنيا والآخرة ما لا يعلمه إلا الله. فمنها حرمان العلم، فإن العلم نور يقذفه الله في القلب، والمعصية تطفئ ذلك النور. ولما جلس الشافعي بين يدي مالك وقرأ عليه، أعجبه ما رأى من وفور فطنته وتوقد ذكائه وكمال فهمه، فقال: إني أرى الله قد ألقى على قلبك نورا فلا تطفئه بظلمة المعصية. يبقى دي كانت وصية العالم والشيخ التلميذي، كلاهما عالم، كلاهما نحرير، كلاهما صاحب ذكاء متقد وفطنة. فلما الإمام مالك رأى الإمام الشافعي في هذا القدر من العلم ووفرة الذكاء ويعني التمكن من الطلب، فقال له النصيحة دي نصيحة ذهبية: إني أرى الله قد ألقى على قلبك. قال له: أنت مش عادي، أنت شخص مش عادي، انت موفق، انت ربنا اداك حاجات كويسه. ودي بقى من نقاء صدر الامام مالك رحمه الله، ان ما يكونش فيه ضغينه. لو ربنا سبحانه وتعالى من على التلميذ اللي انت بتعلمه، يبقى فيه نوع من التحاسد، نوع من التباغض. لا، ده من نقاء الصدر. قال له: اني ارى الله قد القى على قلبك نورا، بس النصيحه ايه بقى؟ فلا تطفئه بظلمه المعصيه. وقال الشاعر في بعض النسخ، قال الشافعي، والشاعر اولى، يعني العلماء بيقولوا، بعض المتخصصين يقول لك ان الشافعي لم يدرك وكيعا، يعني ما تعصروش. فقول شكوت إلى وكيع سوء حفظي فأرشدني إلى ترك المعاصي وقال أعلم بأن العلم فضل وفضل الله لا يؤتاه عاصي. يبقى ده من أول عقوبة حرمان العلم. واحد يقول يعني حرمان العلم يعني أقول لك يعني حرمان العلم صلى على النبي. على فكرة دي عقوبة كبيرة. هو أنت متخيل أن العلم ده شيء سهل كده؟ ده من أجل النعم. سفيان رحمه الله لما قيل له يا عالم قال إنما العالم الذي إيه يخشى الله. إنما العالم الذي يخشى الله. كون إن أنت تعلم علم نافع اللي هو علم بالأسماء والصفات، تعلم من هو ربك، علم حقيقي يستقر في القلب، تعلم أسماء الله عز وجل وصفاته، تعلم أقداره وسننه الكونية وتعلم أحكامه الشرعية، تعلم أحوال النفس ومكرها واخدعها وأفتها وأمرضها، تعلم القلب وما له من أحوال وما له من تقلبات وأسباب علله ومرضه وأسباب صحته وقوته، تعلم حقيقة الدنيا وحقارتها وأنها لا تساوي شيئا، تعلم قدر الآخرة وعظمها وثمانتها عند الله عز وجل. لا ده العلم ده شيء مهم جدا. تخيل بقى واحد يحرم الأمر ده، يحرم إيه بقى؟ يحرم خيرا كثيرا. فهيعيش في الحياة إزاي؟ هيعيش في الحياة يتخبط، ونسأل الله العفو والعافية. يبقى ده من أول أثر ذنوب المعاصي. ومنها حرمان الرزق. حرمان الرزق وفي المسند إن العبد لا يحرم، إن العبد لا يحرم الرزق بالذنب يصيبه، إن العبد لا يحرم الرزق بالذنب يصيبه. يعني إيه؟ يعني إن الإنسان يعمل معصية تكون سبب إن يضيق عليه رزقه. واحد يقول لك ما أنا شايف يا عم ناس من أفجر ما يكون ومعهم أرزاق معهم فلوس. يا أخي أكرر كثيرا الرزق ليس فقط مال. ما هو اللي أنت شايفه معاه فلوس كتير قوي ده علم هو فيه من فسق ومعصية، هو محروم من أهم شيء، من حرم من رزق الطاعة، من رزق حياة القلب، من معرفة الرب جل وعلا، من الصلاح والهدى، حرم من السكينة والأنس، حرم من حاجات كتير جدا. فما تبصش بس للصورة الظاهرة كده، الصورة الظاهرة. ألم ترى أن الناس لو رأوا فقيرا ممزق الثياب والأطمار أشعث الرأس مغبر القدمين رأوه ولكنه صاحب بدن ممشوق وقوي، أول ما يشوفوه يقولوا الرجل ده غني ولا فقير؟ الرجل ده فقير. ليه؟ هم ما التفتوش للايه؟ ما التفتوش معنا على شرط. لو انت جبته كده وعملت له تحليل وعملت عليه كشف طبي ممكن يتفوق في حجم المزايا اللي عنده من صحة البدن وقوة البدن والإمكانيات اللي عنده البدنية على كثير من أصحاب الملايين. لكن هو حكموا على إيه؟ على الصورة الظاهرة. فأنت لا تحكم فقط على الصورة الظاهرة. يبقى منها حرمان الرزق. وكما أن تقوى، واستدل على كده بقى، كما أن تقوى الله مجلبة للرزق فترك التقوى مجلبة للفقر. فما استجلب رزق الله بمثل ترك المعاصي. الله عز وجل قال ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. طيب ومن يفسق ومن يعصي الله بمفهوم المخالفة يحرم الايه؟ يحرم الرزق. يبقى من يتقي الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. طب اللي مش هيتقي ربنا اللي هيفسق. طب الايات دي في القرآن كتير. قال الله عز وجل ولو ان اهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض ولكن كذبوا فأخذناهم بما كانوا يكسبون. يبقى احنا لو عايزين فعلا نوجه من ضمن التوجيهات اللي توجه للخلق الآن لتجاوز الأزمات الاقتصادية اللي بتضرب البلاد، يقول لك بس الأزمة الاقتصادية دي سببها الفساد السياسي، الفساد الإداري وسوء الإدارة السياسية وسببها الرشاوي صح. طب ما هي دي كلها من جملة العقوبات برضو. ما هو الفساد السياسي والفساد الإداري والفساد الاقتصادي، ما هو كل ده من جملة العقوبات. عادي جدا يعني العقوبات لها أسبابها، إن المحصلة النهائية أزمة اقتصادية طاحنة ولها اسباب من الفساد اللي حضرتك بتذكره ده، من ضمن العقوبه هذه الايه، هذه الاسباب. فان الله عز وجل يقدر الخير باسبابه ويقدر الشر باسبابه سبحانه وتعالى. فمن الحاجات اللي نوجهها لنفسنا نوجهها للناس، مساله الاكثار من التوبه، الخروج من المظالم، الاكثار من الاستغفار. فقلت استغفروا ربكم انه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم باموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم انهار. ولذلك لو احنا عايزين، واحد يقول لك طب انت بتقول يا جماعه اما اوجه الخطاب بتاعي لوزير او لرئيس، هقول له بلاش فساد سياسي وفساد مالي وفساد اداري. لكن لما اوجه الخطاب للجماهير المطحونه اللي معهاش حاجه غير ايه، اذا بتسمع الخطاب الوعظي، اقول له انت كمان ما تسعدش على نفسك، ما تعنش على نفسك، اتقي الله، ومن يتقي الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. ومنها اي من اثار الذنوب والمعاصي، وبالله عليك ركز في دي بقى لان دي مهمه قوي. هو كده ابن القيم هيفسر لنا حاجات كتير بتحصل في حياتنا واحنا مش حاسين بيها. ومنها وحشه يجدها العاصي في قلبه بينه وبين الله لا يوازنها ولا يقارنها لذة أصلا، ولو اجتمعت له لذات الدنيا بأسرها لم تفي بتلك الوحشة. وهذا أمر لا يحس به إلا من في قلبه حياة، وما لجرح بميت إيلام. نركز في ليه بقى، هيكلمك عن الوحشة. يعني إيه وحشة؟ الوحشة عكس الأنس. الأنس ده معناه نوع من انشراح الصدر، الأنس اللي في القلب انشراح في القلب وفي الصدر، ونوع من الشعور باللطف والشعور بالمودة، ومنها راحة نفسية يجدها الإنسان، ومنها سعادة خفية. ده كله يدخل تحت معنى الإيه؟ الأنس. عكس الكلام ده تماما اسمه الوحشة. واحد مستوحش، يعني في قلق، في خوف، في انقباض، في ضيق، في قدر من التعاسة والحزن مش عارف سببه. بيقول لك بقى ان العاصي يجد في قلبه وحشة بينه وبين الله. الانقباضة دي وحالة القطيعة اللي بينه وربنا سبحانه وتعالى دي، وحالة ذهاب الانس وعدم وجوده وان يحل مكان وحشة، لا يقارنها لذة اصلا ولو اجتمعت له لذات الدنيا بأسرها. مش هتوافي الامر ده. لكن هو حط هنا قيد مهم جدا، حط خط تحت القيد ده، وهذا أمر لا يحس به إلا من في قلبه حياة. يبقى تقول لي ما في واحد غرقان ليل في نهار في وحل المعصية، مخدرات أو فواحش أو فلوس حرام أو أو، أقول لك ده خلاص، ده عوقب بعقوبة أشد من دي. أما اللي هيحس بألم الأمر ده ووحشته اللي هو لسه في قلبه حياة. وما لجرح بميت إيلامه، لو أنت جبت واحد ميت وقعدت تقطع فيه لن يتألم. ليه؟ لأنه ميت ببساطة. فلو لم يترك الذنوب إلا حذرا من وقوع تلك الوحشة لكان العاقل حريا بتركها. لو ما فيش حاجة تخلي الواحد يسيب المعصية وإدمان إلا الأمر ده لكان العقل يقتضي إنك تسيبها. واحد مرة كان مدمن مخدرات، ربنا يعافينا ويتوب علينا على عصاة المسلمين، وكان خلاص فهو تدين واستقام وربنا من عليه يعني وحسن تدينه يعني. فايه يا ابن قصتك؟ يقول انا كنت في مره من المرات ديت واخد جرعات زائده، وفجاه كده حسيت ان انا الصدر ده ضيق لدرجه انت لا تتخيلها لا تتخيلها. وبعدين راح ينام، جه في ساعه متاخره يعني ونام، قال قمت على حاله من الخنقه، حسني مش قادر. سبحان الله الكلام اللي بيوصفه ابن القيم بالظبط. بيقول في اللحظه دي وانا قمت على الحاله دي الفجر اذن، قال فحسيت ان انا محتاج اطلع من الوضع اللي انا فيه، قلت هطلع اصلي الفجر. اغتسل وبعد كده صلى الفجر، وهو بقى قابلني بعدها بفتره يعني، قال لي ومن يوم اللحظه دي بقى انا قررت ان انا خلاص، لان بعد ما صليت الفجر حسيت بمشاعر عكس تماما المشاعر اللي كنت حاسس بيها، حسيت اني اتولدت من جديد. حسيت، فقلت لنفسي كده هو انا بعمل في نفسي كده، اللي هو الحته بتاعت ايه، لكان العاقل حريا ايه بتركه، وانا بعمل في نفسي كده ليه؟ هو انا ليه بضيق صدري بالطريقه ديت؟ ليه انا بعرض نفسي للتلف بالطريقه ديت؟ قالوا من يوميها ربنا من عليه بعد كده فعلا واستقام. وشكى رجل الى بعض العارفين وحشه يجدها في نفسه فقال له، شوف الرجل الناصح ينصح للمسلم يقول له: إذا كنت قد أوحشتك الذنوب فدعها إذا شئت واستأنسي. يعني إذا أنت عندك وحش قول له: أنا مخنوق، مرض العصر، مخنوق مخنوق. أنا أول ما اشتغلت في الصيدلة، يعني اتخرجت يعني في 2001، أول ما اشتغلت كده قلت في آخر 2001 كده، كان الأدوية النفسية دي عندنا بتطلع إكسباير، جيب من كل صنف علبة وتحطها كده. أنا فاكر والله السيلوكسات ديت لما جبناها قعدت فترة طويلة، يوم ما طلعت كنا نعملها حفلة، علبة السيلوكسات دي بيعنا علبة السيلوكسات خلاص. حاليا مش حاليا كمان، أقول مثلا من قبل كده كمان، من تقريبا من نحو 7-8 سنين أو أكتر كمان، لا معدل استهلاك الأدوية النفسية بقى هائل هائل، وفي كل الاتجاهات. يعني النفسية دي مش حاجة واحدة، حاجات كتير، وفي كل الاتجاهات كل الاتجاهات، والأدوية أسعارها مرتفعة جدا وكلها بتتسحب. سبحان الله، في إيه يا جماعة؟ في مرض العصر، الخنقة، ضيق الصدر، الوحشة، والناس تبحث عن كل الأدوية إلا الدواء ده اللي هو إيه؟ التقوى والتوبة ونسيب الذنوب، وأسهل دواء وأنفع دواء وأنجع دواء فيه. سبحان الله. إذا كنت قد أوحشتك الذنوب فدعها إذا شئت واستأنسي. وقال الآخر: أسأت فأصبحت مستوحشا فأحسن متى شئت واستأنسي. وليس على القلب أمر من وحشة الذنب على الذنب، فالله المستعان. فيا من ضاق صدره ويا من آلمه وحشة القلب، أما آن الأوان أن ترجع الله سبحانه وتعالى؟ ارجع إلى ربك فستجد انشراح الصدر ونور القلب وسعة الرزق، وهذا وعد الله عز وجل، ومن أصدق من الله قيلا سبحانه وبحمده. ومنها الوحشة التي تحصل له بينه وبين الناس، دي نوع تاني من الوحشة بقى، ولا سيما أهل الخير منهم، فإنه يجد وحشة بينه وبينهم، ولا سيما أهل الخير منهم فإنه يجد وحشة بينه وبينهم. وكلما قويت تلك الوحشة بعد منهم ومن مجالستهم، وحرم بركة الانتفاع بهم، وقرب من حزب الشيطان بقدر ما بعد من حزب الرحمن. وتقوى هذه الوحشة حتى تستحكم، فتقع بينه وبين امرأته وولده وأقاربه، وبينه وبين نفسه، فتراه مستوحشا من نفسه. بالله عليكم، مش ابن القيم ده أستاذ؟ مش ده المرض اللي يقول لك أنا مش طايق نفسي؟ مش ده المرض اللي منتشر؟ ده أستاذ، ده طبيب ماهر. أنا مش طايق نفسي، الوحشة بينه وبين نفسه، واحد ضاقت به نفسه. وتقوى هذه الوحشة حتى تستحكم، فتقع بينه وبين امرأته وولده وأقاربه، وبينه وبين نفسه، فتجده مستوحشا من نفسه. وقال بعض السلف: إني لأعصي الله فأرى ذلك في خلق دابتي وامرأتي. ده الفضيل بن عياض رحمه الله. طيب، النوع ده من الوحشة ده خطير جدا. كم واحد من الناس اللي فيها خير وقلوبها فيه خير، لما سمع الدعوة الله عز وجل وسمع الوعظ ورق قلبه، دخل المسجد مرة، استمع لموعظة على النت مرة، حضر درس علم مرة، اتقابل مع حد من أصحابه الطيبين مرة، وبعدين بعد كده صد عن ذلك، صد يعني ايه، أتاه من يصد عن ذلك. وأغلب الحاجات دي بتبقى أمر نفسي، يقولك والله أنا قاعد في الدرس كده ما انبسطتش، والله أنا رايح أقابل فلان، يعني فلان فلان دول ناس طيبين، ناس متدينة، ناس بتاخد بايده للخير، بتعرفوا طريق الجنة، بتعرفوا طريق ربنا سبحانه وتعالى، مرتحتش، صدري ضيق. اهو دي عقوبة الوحشة بينه وبين اهل الخير منهم. وبعدين يقول لك ايه، تقوى الوحشة دي حتى ينفر من مجالستهم ويحرم بركة الانتفاع بهم. طب والحل؟ لازم الانسان يقعد مع حد قرب من حزب الشيطان بقدر ما بعد من حزب الرحمن. قدر الانسحاب اللي هتنسحبه من البيئة الإيمانية كده هتطلع قده بالضبط في البيئة الفاسدة. قدر الانسحاب اللي هو من حلقات الذكر ومن مجالس العلم ومن جلسة ومن العبادة ومن جلسة الضحى وغيرها، هتقعد قباله في النوادي وفي القهاوي وفي الأماكن اللي فيها معاصي ومشاكل. خد بالك من دي بس كده. وبعدين وتقوى هذه الوحشة حتى تستحكم فتقع بينه وبين امرأته وولده. بدأ الإنسان يضيق عليه بقى، مش بس بقى مستوحش من أهل الخير والناس اللي بيدعوا إلى الله واللي بيعلمه الدين ويعلمه الخير، لعلمك يعني عوام من الناس البسطاء خالص بقى، بس اللي هو حياته بسيطة وما عندوش قدر كبير من التعلم، وفي نفس الوقت ما عندوش معاصي مدمن عليها ولا كده، لا هو عايش حياة بسيطة جدا، تجده عنده تعظيم للقرآن، تعظيم للدين، محبة لأهل الدين، يستبشر ويستروح كده بأهل التدين، صح؟ طب ليه نلاقي واحد تاني مفروض انه مثقف او متعلم او شاب جامعي او خريج جامعة او غيره عنده النفرة دي؟ هو ده غير ده، ده مستوحش، ده مش بس كده انه بيحصل له الوحشة من اهل التدين واهل الخير، ده كمان ايه، يبدأ يستوحش من كل من حوله، تلاقي بينه وبين اهله مشاكل، بينه وبين والده والدته مشاكل، ويقع في كبيرة من اكبر الكبائر وهي العقوق، ولو متزوج ممكن تجد بينه وبين زوجته مشاكل، مشاكل مشاكل يعني شديدة جدا، والناس من بره تبص له كده تقول هو الراجل ده المفروض يعيش حياه سعيده، وايه اللي سبب المشاكل ديت؟ وبعدين ممكن يبقى بينه وبين عياله مشاكل، وبينه وبين ارحامه اخواته اخواته البنات واخواته الرجال، كل دول ايه؟ مشاكل، حياته فيها ضيق، فيها وحشه، مش ما عندوش انس بحد، لدرجه انه يوصل للمرحله الاخيره بقى اللي هي ايه؟ فتراه مستوحشا من نفسه، يبقى بقى مش طايق نفسه. ومنها أي من عقوبات الذنوب تعسير أموره عليه، فلا يتوجه لأمر إلا يجده مغلقا دونه أو متعسرا عليه. وهذا كما أن من اتقى الله جعل له من أمره يسرا، دي في سورة الطلاق، ومن يتق الله يجعل له من أمره يسرا. طب هو بقى اللي مش هيتقي ربنا، ربنا هيجعله من أمره إيه؟ عسرة، يبقى يعسر عليه الأمور. وهذا كما أن من اتقى الله جعل له من أمره يسرا، فمن عطل التقوى جعل له من أمره عسرا. ويا لله للعجب، كيف يجد العبد أبواب الخير والمصالح، أبواب الخير والمصالح مسدودة عنه وطرقها معسرة عليه، وهو لا يعلم من أين أتي. زي ما قلنا كده، تلاقي هو كاتب منشور على الفيس، الناس اللي مركزة معايا لو سمحتوا سيبوني في حالي، العربية اتخبطت وأنا الشغل عندي فيه مشكلة والواد عيان يعني هو كل مشكلتك الناس اللي مركزة معاك، مفيش مشكلة تانية، مفيش ذنب عايز توب، هي مشكلته كلها إيه؟ إن الناس مركزة معاه. شوف الإنسان بيعمل إيه في نفسه، الله المستعان. وبعدين ايه، هو ابن القيم بيتعجب يقول هو ويا لله العجب، كيف يجد العبد ابواب الخير والمصالح مسدوده، كل ما يتوجه لمكان يغلق يصرف عنه الخير، وطرقها معسره عليه، مش يقول لك مش راضيه تسلك، وهو لا يعلم من اين اتي. ومنها ظلمه يجدها في قلبه حقيقة، دي من ضمن العقوبات بقى، ظلمة يجدها في قلبه حقيقة، شوف كلمة حقيقة دي، يحس بها كما يحس بظلمة الليل البهيم إذا ادلهم، فتصير ظلمة المعصية لقلبه كالظلمة الحسية لبصره، فإن الطاعة نور والمعصية ظلمة، وكلما قويت الظلمة ازدادت حيرته حتى يقع في البدع والضلالات والأمور المهلكة وهو لا يشعر، كأعمى خرج في ظلمة الليل يمشي وحده. وزيك في بعض الناس تيجي تناقشه ساعات، يتكلم معك في مسألة عقدية أو يتكلم معك في مسألة شرعية، زي مثلا مشروعية الحجاب، حرمة الغناء، ويقعد يستنزفك ويستهلكك، وهو في الحقيقة أنت لو عندك بقى ضربة هتعرف أنه هو عنده مشكلة قلبية ناتجة عن الانغماس في مستنقع المعصية، فانت عمال تتكلم معاه في جزئية وهو دلوقتي الشيطان في فوق راسه عمال يجادلك بالطريقة دي، اللي هي في الحقيقة مش دي المقصود. هو وصل للمرحلة دي ازاي؟ ان هو ما فيش بتكلمه بآية بتكلمه بحديث، الحاجات اللي هي تستضيء بها القلوب وتنقاد لها القلوب والنفوس مش عنده. طب يعمل تعمل معاه ايه بقى؟ تحاول ترجعه للنقطة الاولى. يبقى بيقول كأعمى خرج في ظلمة الليل يمشي وحده وتقوى هذه الظلمة حتى تظهر في العين. يقول لك ممكن تبان في عينيه، ثم تقوى حتى تعلو الوجه وتصير سوادا فيه. يبقى والعياذ بالله قبح المعصية وظلمة القلب يكساها وجهه، بيقول يراه كل أحد. ودي مسألة في يعني ايه، بعض السلف يقول لك ما أسر عبد سريرة إلا ألبسه الله رداءها علانية. هيسر بأشياء من المخازي والمعاصي وهتك ستر الله عز وجل، ويبارز ربه بالعصيان في الايه في الخلوات، ثم إذا ظهر للناس ألبسه الله رداءها علانية. والكلام ده هيجي بقى ينبه عليه قدام في الكتاب في أكثر من موضع بطريقة أكثر وضوحا من ذلك. قال عبد الله بن عباس رضي الله عنهما يقول إن للحسنة ضياء في الوجه ونورا في القلب وسعة في الرزق وقوة في البدن ومحبة في قلوب الخلق، وإن للسيئة سوادا في الوجه وظلمة في القلب ووهنا في البدن ونقصا في الرزق وبغضة في قلوب الخلق. الأثر ده ورد عن الحسن البصري، وورد عن مالك بن دينار وإبراهيم بن أدهم وأنس بن مالك، أما عن ابن عباس رضي الله عنه وأرضاه فلم يثبت عنه هذا الأثر، لكن ورد هذا الأثر زي ما قلنا عن أنس بن مالك وعن مالك بن دينار وعن إبراهيم بن أدهم وعن الحسن البصري. تاني، إن للحسنة ضياء في الوجه ونورا في القلب وسعة في الرزق وقوة في البدن ومحبة في القلب وإن في قلوب الخلق، وإن للسيئة سوادا في الوجه وظلمة في القلب ووهنا في البدن ونقصا في الرزق وبغضة في قلوب الخلق. ومنها أي من آثار المعاصي أنها توهن القلب والبدن، أما وهنها للقلب فأمر ظاهر بل لا تزال توهنه يعني تضعفه حتى تزيل حياته بالكلية، وأما وهنها للبدن فإن المؤمن قوته من قلبه وكلما قوي قلبه قوي بدنه، وأما الفاجر فإنه إن كان قوي البدن فهو أضعف شيء عند الحاجة فتخونه قوته أحوج ما يكون إلى نفسه. وتأمل قوة أبدان فارس والروم كيف خانتهم أحوج ما كانوا إليها، يعني في الحرب مع المسلمين، وقهرهم أهل الإيمان بقوة أبدانهم وقلوبهم. طبعا مسألة وهن القلب ديت، يعني إيه وهن القلب عشان برضو نفهمها؟ يعني يجد قلبه ضعيف. يعني إيه قلبه ضعيف؟ قلبه ضعيف أمام معرفة ربنا سبحانه وتعالى وأمام خشيته ومراقبته، قلبه ضعيف أمام المحبة، محبة ربنا سبحانه وتعالى، محبة ضعيفة في قلبه، قلبه ضعيف في رجاء الجنة وثوابها وما عند الله سبحانه وتعالى، قلبه ضعيف في الخوف من عذاب النار ومن الحساب يوم القيامة، قلبه ضعيف في الثبات على الحق، قلبه ضعيف في التمسك بالدين، قلبه ضعيف في رد الشهوة أو دفع الشبهة، قلبه ضعيف فبيهزم. طب القلب ده لما يضعف، القلب سيد البدن، يصل إلى بدنه من الضعف كما في قلبه فيوهن البدن كما يوهن القلب. ومنها حرمان الطاعة، فلو لم يكن للذنب عقوبة إلا أنه يصد عن طاعة تكون بدله ويقطع طريق طاعة أخرى فينقطع عليه طريق ثالثة ثم رابعة وهلم جرا، فينقطع عليه بالذنب طاعات كثيرة كل واحدة منها خير له من الدنيا وما عليها. وهذا كرجل أكل أكلة أوجبت له مرضة طويلة منعته من عدة أكلات أطيب منها، فالله المستعان. ومنها أن المعاصي تقصر العمر. أول واضح ده واضح ولا مش واضح؟ واضح. حرمان الطاعة ده واضح، إن واحد كان ربنا وفقه وبدأ يحافظ على صلاة الجماعة وبدأ يحافظ على ورد القرآن وبدأ يحافظ على بعض الطاعات، فلا يزال به الشيطان حتى يستزله، فتزل قدمه، تزل قدمه ويسقط في المعصية. يكون أثر المعصية دي إيه؟ يكون أثر المعصية دي إن هو يعاقب بحرمان الطاعة. وساعات تكون المعصية دي في وقت الطاعة، وبعدين بعد ما يحرم أول طاعة دي يتضايق فيفعل معصية فيحرم طاعة تانية انقطع عن تالتة وهكذا. ودي برضو بتفسر لك حالة الانقطاع اللي بتصيب بعض من سلك طريق التدين ثم نكص على عقبه. ومنها أن المعاصي تقصر العمر وتمحق بركته، ولا بد، فإن البر كما يزيد في العمر فالفجور يقصر العمر. وقد اختلف الناس في هذا الموضع، فقال الطائفة إزاي يعني تنقص العمر؟ هي هيجي فيها ثلاث أقوال. قول الأول، نقصان عمر العاصي هو ذهاب بركة عمره ومحقها عليه، وهذا حق، وهو بعض تأثير المعاصي، مش حد يختلف عليه. هو يعيش له 70 سنة 60 سنة بس ربنا نزع منه البركة، أثروا فيهم قليل والخير اللي أحدثوا فيهم قليل وما حصلوا من الطاعات قليل، فكأنه معاش، حياته بتنقضي قدام عينيه وما بيعملش حاجة، بالعكس بيعمرها بالسوء ويكتب عليه فيها السوء. وقال الطائفة، بل تنقصه حقيقة كما ينقص الرزق، كما تنقص حقيقة كما ينقص الرزق، فجعل الله سبحانه للبركة في الرزق أسبابا تكثره وتزيده، وللبركة في العمر أسبابا تكثره وتزيده. دول قالوا دول حقيقة بقى، إن زي ما في الحديث، من أراد أن ينسأ له في أثره ويبسط له في رزقه فليصل رحمه، فيبقى قطيعة الرحم دي ذنب تؤدي إلى إيه؟ إلى أنه يقصر، ينسأ له في أثره يعني يطول عمره يعني ويبسط له في رزقه. وقال لك دي سبحان الله سبب من الأسباب، ربنا سبحانه وتعالى يقول للملك إن فلان ده إن أطاع واتقى فاجعل عمره كذا، وإن عصى وفسق فاجعل عمره كذا، وهي عند الله معلومة سبحانه وتعالى لا يعرف عليه شيء، وما في اللوح المحفوظ مكتوبة، لكن بالنسبة للملك هتبقى معلقة بالإيه؟ بالمعصية والإيه؟ والطاعة. وده قول معتبر. قالوا، ولا يمتنع زيادة العمر بأسباب كما ينقص بأسباب، والأرزاق والآجال والسعادة والشقاوة والصحة والمرض والغنى والفقر، وإن كانت بقضاء الرب عز وجل فهو يقضي ما يشاء بأسباب جعلها موجبة لمسبباتها مقضية له. وقال طائفة أخرى، القول الثالث بقى، تأثير المعاصي في محق العمر إنما هو بأن حقيقة الحياة هي حياة القلب، ولهذا جعل الله سبحانه الكافر ميتا غير حي كما قال تعالى أموات غير أحياء. فالحياة في الحقيقة حياة القلب. تعرف معنى ينقص عمره ازاي؟ هو عاش له 60 سنة اللي أطاع ربنا فيهم قد ايه؟ واحد عشرهم خمسهم، 1 على 20، 1 على 50 منهم، هي دي حياته الحقيقية، دي الحياة اللي وعاشها اللي هو قلبه فيها كان حي. وعمر الإنسان مدة حياته، فليس عمره إلا أوقات حياته بالله، فتلك ساعات عمره، فالبر والتقوى والطاعة تزيد في هذه الأوقات التي هي حقيقة عمره ولا عمر له سواه. وبالجملة، فالعبد إذا أعرض عن الله واشتغل بالمعاصي ضاعت عليه أيام حياته الحقيقية التي يجد غب أثر إضاعتها يوم يقول يا ليتني قدمت لحياتي. فلا يخلو إما أن يكون له مع ذلك تطلع إلى مصالحه الدنيوية والأخروية أو لا، فإن لم يكن له تطلع إلى ذلك فقد ضاع عليه عمره كله وذهبت حياته باطلا، وإن كان له تطلع إلى ذلك طالت عليه الطريق بسبب العوائق وتعسرت عليه أسباب الخير بحسب اشتغاله بأضدادها، وذلك نقصان حقيقي من عمره. بيقول هو الإنسان العاصي والفاسق ده حاجة من الاثنين، يكون مهتم بأنه يبقى ناجح في حياته الدنيوية وبيحاول يوصل لربنا، فبقدر ما عنده من معاصي وفسق وبعد عن الطاعة بتتعثر عليه الأمور، فبيطول عليه الطريق فيضيع عمره. الحاجة اللي ممكن يعملها في سنة يعملها في إيه؟ في سنتين في ثلاثة، سواء في أمر الدنيا أو في الآخر. طب ما إن ما كانش ليه أصلا همة في كده، لا بيسعى في نجاحه الدنيوي ولا بيسعى في إصلاح أمر الآخرة، قال فده ضاع عليه عمره رسمي وذهبت حياته باطلة. وسر المسألة أن عمر الإنسان مدة حياته، ولا حياة إلا بإقباله على ربه والتنعم بحبه وذكره وإيثار مرضاته. فصل. ومنها أن المعاصي تزرع أمثالها ويولد بعضها بعضا حتى يعز على العبد مفارقتها والخروج منها. يا سلام. من ضمن بقى العقوبات الشديدة جدا عقوبة إيه؟ إن المعصية تزرع معصية، تجيب معصية بعد منها. كما قال بعض السلف: إن من عقوبة السيئة السيئة بعدها، وإن من ثواب الحسنة الحسنة بعدها. فالعبد إذا عمل حسنة قالت أخرى إلى جانبها اعملني أيضا، فإذا عملها قالت الثانية كذلك وهلم جرا، فتضاعف الربح وتزايدت الحسنات. وكذلك جانب السيئات أيضا، حتى تصير الطاعات والمعاصي هيئات راسخة وصفات لازمة وملكات ثابتة. فلو عطل المحسن الطاعة لضاقت عليه نفسه، وضاقت عليه الأرض بما رحبت، وأحس من نفسه بأنه كالحوت إذا فارق الماء حتى يعاودها فتسكن نفسه وتقر عينه. نفس القصة بالضبط. يعني لو في واحد افترضنا أنه ربنا كرمه بصلاة الليل، قيام الليل، أو بجلسة الضحى، أو بورد القرآن، اليوم اللي هيختلف عليه الأمر ده وهيفوته طاعة من الطاعات ديت، يضيق صدره ويشعر بالأسى والألم لحد ما إيه؟ ما يعوض اللي هو فيه ده. طب خلينا بقى نجيب الصورة التانية هيقولها لنا. ولو عطل المجرم المعصية، واحد بقى مدمن معصية والعياذ بالله وعنده استغراق للمعصية، لو عطل المجرم معصية المعصية وأقبل على الطاعة لضاقت عليه نفسه وضاق صدره وأعيت عليه مذاهبه حتى يعاودها، يعني يعاود المعصية، حتى إن كثيرا من الفساق ليواقع المعصية من غير لذة يجدها، من غير لذة يجدها ولا داعية إليها إلا لما يجد من الألم بمفارقتها. هو هنا بيقول لنا، بيشرح لنا رحلة داخلية كده عميقة جدا في نفسية وعقلية وقلب مدمن المعصية. يقول لك تعال نشوف الراجل ده عايش حياته ازاي، بيفكر بيعمل ايه، ازاي بيقعد يتقلب في المعاصي ليل مع نهار بالطريقة دي. يقول لانه لو عطل المعصية واقبل على الطاعة بتضيق عليه نفسه ويضيق صدره لحد ما يرجع لها تاني، حتى ان كثيرا من الفساق ليواقع المعصية من غير لذة يجدها. هو بيعمل معصية وهو مش متلذذ، طب بيعملها ليه؟ إلا لما يجد من الألم بمفارقتها، بس هو بيتألم إنه مش في جو المعصية، فسدت فطرته وانتكس لدرجة إنه لا يستقر له حال إلا إذا كان فين؟ في الجو الفاسد ده. كما صرح بذلك شيخ القوم الحسن بن هانئ، مشهور بأشعاره عن الخمر وغيرها، فكان يقول إيه بقى؟ وكأس شربت على لذة، وأخرى تداويت منها بها. يا سلام. تاني. وكأس شربت على لذة، يعني كأس الأولانية أنا استمتعت بيها، تلذذت بالخمرة دي، حصل طرب ونشوة. وأخرى تبقيت الإزازة بعمل يشرب بقيتها، وأخرى تداويت منها بها. طب هل ينفع الإنسان يتداوي بالمعصية؟ في الحقيقة مش تداوي، بس هي زي المخدرات كده، كل ما النفس بتعمل معصية بتتألم وتصرخ وتشعر صاحبها بالألم، والقلب كذلك، فعشان خاطر يلهيه يعمل معها ايه؟ يسكته بأي معصية تانية، افتح له بقى فيلم اتفرج ساعة اتنين لحد ما تتلاهي، ده مخدر. طب يقعد يسمع الأغاني ديت ولا الحفلة ديت لحد ما يتلاهي، طب يكلم البنت الفلانية، طب يقعد يشرب سجاير، طب يشرب مخدر، كل ده بيعمل ايه؟ بيحاول يذهب الوحشة اللي في النفس، لأنه في الحقيقة ربنا لما خلق الإنسان خلقه على هيئة إنه لا يستقر إلا إذا كان مقبل على الله، فأقم وجهك للدين حنيفا، فطرة الله التي فطر الناس عليه. إن الحنيف ده فطرة ربنا. الحنيف يعني إيه؟ الحنف المائل، ولك في ساقيه حنف يعني رجلي مائلة كده. فمعنى حنيف يعني مائل إلى الله، مقبل عليه، معرض عن غيره. فاللي ما هوش كده بقى هيفضل على دي الفطرة، دي أصل الخلق، هيفضل طول عمره عنده فقر وعنده صراخ داخلي عشان إيه؟ بشعور بالألم. كان الشيخ ياسر ربنا يحفظه ليه يقول نفسه وقلبه جعانين وهو ظالم، بدل ما يطعمهم الطعام اللي ينفعهم اللي هو الوحي اللي هو التوبة اللي هو العبادة اللي هو معرفة ربنا، يعملوا يدوم ايه؟ بدل ما يدوم اكل يدوم ايه؟ مخدرات. يعني نفسه بتصرخ جعانة عايزة تاكل، عايزة الغذاء والقوت بتاعها. ايه غذاء النفوس وايه قوت القلوب؟ معرفة ربنا سبحانه وتعالى، التعبد لربنا سبحانه وتعالى، الوحي، وغيرها بقى من ايه؟ من الامور اللي ربنا فطر الناس عليه. هو بقى ما يديليش الحاجات دي، يقوم يديها ايه؟ يديها المعاصي اللي هي اشبه بيكون عندك حد بيتالم من الجوع، تقوم مديله شويه مخدرات يقوم يسكت. طب في الحقيقه هنوصل لمرحله المخدرات دي هتموته، لان كل ما يذهب اسد المخدرات هيتالم. هو ده اللي بيقوله بقى. وكاس شربت على لذه واخرى تداويت منها بها. وقال الاخر فكانت دوائي وهي دائي بعينه كما يتداوى شارب الخمر بالخمر. مش بقول لك ابن القيم ده استاذ؟ شوف بقى معرفته بخصائص افعال الفستق ديت عشان يفهمنا ايه اللي بيحصل، ايه اللي بيحصل للشخص المبتلى بادمان المعصيه. ولا يزال العبد يعاني الطاعه. في المقابل بقى بيبشرك، يقول لك اسلك طريق ربنا واجتهد وابشر، فيه فرج هيجي لك قدام. اسمع كده، لا يزال العبد يعاني الطاعة، يعني يجاهد نفسه عليها على وقتها وعلى إتمامها وعلى استحضار القلب فيها. لا يزال العبد يعاني الطاعة ويألفها ويحبها ويؤثرها، يعني يفضلها عن غيرها، حتى يرسل الله سبحانه برحمته عليه الملائكة تأزه إليها أزا وتحرضه عليها وتزعجه عن فراشه ومجلسه إليها. ولا يزال يألف المعاصي ويحبها ويؤثرها حتى يرسل الله عليه الشياطين فتأزه إليها أزا. أخ مرة بيحكي بيقول إن هو كان مهتم جدا بحكاية إيه؟ تكبيرة الإحرام والاستعداد للعبادة وحاجات زي كده. وكان في إيه؟ في موسم عبادة. يقول ففي يوم كنت مسافر، وانا عارف ان انا مسافر يبقى ليه ايه؟ ليه رخصه ان انا اجمع واقصر. كنت مرهق جدا جدا، فقلت خلاص انا مش هقوم اصلي الظهر في ميعاده، انا هظبط على ايه بعدها كده او على العصر، اصلي الظهر والعصر جمع وايه وقصر. هو كان مسافر، كان في فندق. بيقول فقبل اذان الظهر بخمس دقائق او بعشر دقائق لقيت الفندق بيخبط. مين؟ عامل الفندق اللي جاي يكلمه على النظافة وجاي يكلمه على الحاجات ديت. ودخل صحاب بيبص قال لا فاضل على ميعاد الظهر قد ايه؟ 10 دقايق. قام قايم وراح يصلي الظهر. اللي هو حتة ان ربنا هيسبب لك اسباب، ربنا هيسبب لك اسباب تعينك على الايه؟ على الطاعة. وكتير جدا اظن ديت كل واحد فينا يجدها من نفسه. شوف بقى لو واحد مهتم بالصلاة فعلا، ممكن ينام قبل صلاة الفجر بساعة او ساعات بنص ساعة وربنا يوفقه انه يقوم. وفي اوقات تانية واحد تاني ممكن ينام قبل بعد العشاء مش هيقوم برضه، والمسجد بتاع المكبرات بتاعه المسجد الميكروفونات فوق البيت وبيقومش برضه. طب ليه بقى؟ فالاول قوى جند الطاعه بالمدد فصاروا من اكبر اعوانه، بقى ليه اعانه على الطاعه. وهذا الثاني المنتكس بقى، نسال الله العافيه، قوى جند المعصيه بالمدد فكانوا اعوانا عليه. طيب نقف هنا ونستكمل إن شاء الله في الدرس القادم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.